ستظل أرضك يا أوروبا تشهد إذ مد للإرهاب بالقتل يد تروي إلى الأجيال طعنة غادر قتل الأمان وراح فيها يفسد قتل الأمان وراح فيها يفسد وتظل ناهد صورة رمزية تحكي معاناة الغريب وتسرد هي ناهد يا أحرفي فتخلدي والشعر في العظماء حقا يخلد من أرض مكة سافرت ما أسفرت عن وجهها دينا به تتعبد في دينها الإسلام طهر عفافها كعفاف مريم أو خديجة يحمد كعفاف مريم أو خديجة يحمد للإرهاب بالقتل يد تروي إلى الأجيال طعنة غادر قتل الأمان وراح فيها يفسد قتل الأمان وراح فيها يفسد بعثت لتنشر في الورى إسلامها فبه السعادة والهدى والسدد دين دعا للسلم بين شعوبنا وأتى به للعالمين محمد في ظله نشر الأمان جناحه لا فرق بين الناس حين يسود لا فرق بين الناس حين يسود تشهد إذ مد للإرهاب بالقتل يد تروي إلى الأجيال طعنة غادر قتل الأمان وراح فيها يفسد قتل الأمان وراح فيها يفسد ودين ناهد بالفضيلة حفا ولأجله بيد الردى تستشهد وعزاؤنا عادت وقد زفت لنا بشهادة عن غيرها تتفرد بشهادة عن غيرها تتفرد ستظل أرضك يا أوروبا تشهد إذ مد للإرهاب بالقتل يد تروي إلى الأجيال طعنة غادر قتل الأمان وراح فيها يفسد يفسد قتل الأمان وراح فيها يفسد